ابو الطاجيه انا قلبي معاك تكذب علي وبترجى ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاجيه يا ابو الطاجيه انا قلبي معاك تكذب علي وبترجى ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاجيه انا قلبي معاك تكذب علي وبترجع ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاجية مال الهوى والتجهينا والحب مايل علينا مال الهوى يا ابو الطاجيه انا قلبي معاك تكذب علي وبترجع يا ابو الطاجيه ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاجيه عيونك اللي غيروني يا خوفي بكرة يفوتوني وعيونك اللي غيروني يا خوفي بكرة يفوتوني والحب يمشي والعمر يمشي والحب يمشي والعمر يمشي ولا تمشي معاك علي وبترجع ومن شباك لتاني شباك